دون القاهرة. الفن في الدنيا مش بس ميل أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. عبد الوهاب عبد الشاب عبد الوهاب أحد الشاب أحد الشاب تعشينا بحمد الله. قوموا اسمعوا الفوازير. قوموا. ومين اللي يفزر؟ الضيفة اللي جات عندنا الليلة. قوموا. الفن أصله حياة، إبداع وحرية. بانوراما الفن. إعداد وتقديم نزل الدسوقي. إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. وزي ما تعودنا دايما كل أسبوع في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونسمع ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون. مستمعينا الأعزاء، والبداية النهاردة من متحف الفن المصري الحديث وقاعة رمسيس يونان. ففي إطار حرص وزارة الثقافة المصرية على الحفاظ على التراث الفني والثقافي المصري وإتاحته للجماهير والمتخصصين، فقد تم استحداث قاعة جديدة بمتحف الفن المصري الحديث للفنان رمسيس يونان، بتتضمن 24 عمل من أعماله كان قد تم إهدائها للمتحف من ابنتي الفنان الراحل. وقد تم تخصيص قاعة لعرض تلك الأعمال، وتتكون من 8 لوحات زيتية و16 سكتش، كلهم من إنتاج ستينيات القرن الماضي. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون. روائع كلثومية، وهو عنوان حفل قدمته فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية من روائع أعمال سيدة الغناء العربي على مسرح معهد الموسيقى العربية. كان منها الحب كله، حب إيه، أنساك. شارك في الأداء نهاد فتحي، رحاب مطاوع، وحفلات كلثوميات تأتي تخليدا لسيدة الغناء العربي أم كلثوم، وضمن جهود دار الأوبرا المصرية لإحياء تراث الموسيقى العربية. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن وبنلف ونطوف ونتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. أعزائي المستمعين، وعن الصالون الثقافي لدار أوبرا الإسكندرية مسرح سيد درويش اللي كان بعنوان جماليات الخط العربي، والأسبوع الماضي كان اللقاء مع الأستاذ محمد ظريف مدير عام دار أوبرا إسكندرية، والنهاردة هيكون الحوار مع الأستاذ سيد عبد القادر المدرس بمركز تعليم اللغة العربية بجامعة الإسكندرية واللي أدار الصالون الثقافي، وهنتعرف من خلال الدقايق اللي جاية على معلومات كتير وتفاصيل عن جماليات الخط العربي. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك، أنا اتشرفت بحضرتك وشكرا لإتاحة الفرصة لكم برنامجك الجميل. حضرتك قبل بداية الحوار معاك قلت لي في مركز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بالعربية. احنا عندنا في جامعة اسكندرية مركز تعليم اللغة العربية للأجانب، فاحنا بنقوم بتدريس اللغة العربية للأجانب. الحقيقة بندرس بمستويات مختلفة، في عندنا بين الجامعة وبين جامعات أخرى بروتوكول، بحيث بيجي الطالب بيدرس سنة أولى وتانية في الجامعة بتاعته من أي بلد في العالم، ويجي يدرس سنة تالتة عندي، بنركز على النطق والمحادثة، وبعدين بيرجع بلده سنة التخرج بكل سنة تفك وبقى على مقدرة باللغة العربية. احنا في الوقت نفسه بندرس الخط العربي، وبندرسه بطريقتين. طريقة انه كل الطالبة لازم يدرسوا على الأقل خط أو خطين مثلا، وليكن الرقع والنسف. لكن زي ما كان في مدارسنا جيلنا كله كان فيه كراسة الخط العربي بالزبط. ولكن متهيألي ما بقتش موجودة دي. موجودة طبعا. والخط، والحقيقة احنا عندنا في مركز تعليم اللغة العربية للأجانب عندنا نادي الخط العربي. النادي الخط العربي ده الاشتراك فيه اختياري، في طلبة بيحبوا الخط العربي فيبشركوا في نادي، واحنا عندنا زميلة هي خريجة مدرسة محمد إبراهيم للخط العربي متخصصة، وكمان واخدة دبلوم تخصص في الزخرفة. فدي طبعا بتدرس الخط العربي طبعا. احنا داخل نقول الصرح الجميل دار أوبرا الإسكندرية مسرح سيد درويش وصالون عن الخط العربي، في محاور كده قبل بداية اللقاء حضرتك تعرفنا عليها؟ هي كانت الفكرة الأول معرض، وبعدين الأستاذ محمد وليه يكون معرض بس، طب ما يبقى فيه ندوة تثقيفية، لأن دي الحقيقة رسالة الأوبرا يعني. ودي يعني احنا من أيام قليلة كان الدكتورة ناس عبد الدائم وزيرة الثقافة افتتحت الملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي بالقاهرة في دار الأوبرا، وصدفته وكان فيه فعاليات كتير. النهاردة في دار أوبرا اسكندرية الأستاذ محمد ظريف مدير دار الأوبرا، دي فكرته ان احنا نقدم ندوة. الندوة دي الحقيقة التثقيفية ايضا، لان مهم جدا يبقى عندنا فكرة عن الخط العربي واهميته. ما نجيش نلاقي الام او الاب بيهتموا بتعليم اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية ويبقى ابنهم في اللغة العربية سيء، يعني دي حاجة كل دولة بتعتز بلغتها الأساسية، وإحنا يعني لغة من لغات الأم الحقيقة. بالضبط. هو المناسبة مرور 86 سنة على مدرسة محمد إبراهيم للخط العربي، ودي مدرسة رائدة في الخط العربي، بتعلم الخط العربي، بتنشر الخط العربي، خرجت متخصصين، طلع منها فنانين كبار. الندوة فيها ثلاث محاور. المحور الأول عن تاريخ مدرسة محمد إبراهيم ودورها في تعليم ونشر الخط العربي. المحور الثاني عن أنواع الخط العربي، لأن أنواع الخط العربي أكتر من 10 أنواع للخط العربي. زي ما الكل متخيل النسخ والرقة طبعا ده في أنواع كتيرة، وكل نوع يعني ليه جمالياته. ولما الواحد بيوصل لدرجة أنه يبقى فنان في الخط العربي، لما بيكتب اللوحة هو بيبقى فيه حوار بينه وبين الكلمة وبين الخط، بيكتب الخط زي وكأن الكلمة بتقول له اكتبني بالطريقة دي، أو في انسجام بينهم. المحور الثاني عن أنواع الخط العربي وأصوله ومدارسه، دي مدارس الخط العربي. أما المحور الثالث الحقيقة طريف جدا عن أدوات الخط الخط العربي، البوص، الحبر، زي ما انا شايفه في المعرض الموجود في البهو ادوات فعلا، اقلام، ريشه معينه. ايوه بالظبط، الادوات بين القديم والحديث جميله جدا. الحقيقه المعرض فيه لوحات نادره جدا. انا يعني بحب لما اكلف بشيء ادخل المطبخ بتاعه. انا رحت المدرسه امبارح وشفت الاساتذه والفنانين هم بيطلعوا اللوحات عشان يختاروا منها. انا اتاثرت كتير، كل لوحه الواحد بيقف قدامها اجمل وبيقف مشدوه يعني. فمعروض في الخط حضرتك هتشوفي يعني في لوحه، هي لوحه واحده لكن مكتوب فيها القرآن الكريم كله كاملا بخط إيد المرحوم محمد إبراهيم الله يرحمه من سنين طويلة، بخط صغير لا يقرأ. كتبه إزاي أو خد وقت إزاي؟ وعشان حضرتك تقريه لازم يبقى فيه مكبر عدسة مكبرة، وأول ما تشوفيه بالعدسة المكبرة تنبهري بجمال الخط لما يكبر قدامك. مصري نتقابل للأسبوع اللي جاي من خلال حلقة جديدة من بانوراما الفن. ليكم من مخرجة بانوراما الفن ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. نلتقي الأسبوع القادم في نفس الموعد مع بانوراما الفن، مع تحيات نزل الدسوقي والمخرجة نسرين لطفي.